إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله، فهي وصية الله جل جلاله للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله هو الملال، وتقوى الله هو الخلاص، وتقوى الله تبارك وتعالى هو السبيل لمرضاته. لا زال معاشر الأحبة في الله، لا زال الحديث موصولا عن علاج الطلاق، والمقصود بالعلاج ليس هو إذهاب هذا الداء بالكلية، وإنما المقصود هو التقليل، وإلا فسنة الله في خلقه ماضية، فالله تبارك وتعالى هو الذي يجمع وهو الذي يفرق. وذكرنا بعض الآداب، ذكرت بعض الآداب المتعلقة بالطلاق، والتي عسى أن يجعل الله تبارك وتعالى فيها خيرا فيما بعد، ولعل الله تبارك وتعالى يحدث بها أمرا. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سأتكلم عن العلاج لهذا الداء العضال، وهذا المرض الذي يفتك بأمتنا في هذا الزمان، وهو مرض وداء الطلاق. أول علاج لهذا المرض وهو الرجوع إلى الله، الرجوع إلى هذا الدين القويم، الرجوع إلى طريق الاستقامة. فالله تبارك وتعالى قد وصف هذا الدين في كثير من الآيات قرآنا وسنة بأنه نور. هذا الدين لله تبارك وتعالى تكرم به علينا، الله تبارك وتعالى وصفه في كثير من الآيات بأنه نور يستضاء به، نور البصائر جمع بصيرة، نور البصائر ونور البصر. قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أومن كان ميتا فأحييناه، أحييناه بماذا؟ أحييناه بهذا القرآن، بهذه السنة، فالقرآن والسنة هما حياة للقلوب. وقال الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذا القرآن نور عباد الله، نور يستضاء به في مدلهمات الأمور عند تلاطم أمواج الفتن، وخاصة في هذا الزمان. ما يمكنش الإنسان يمشي واحد الحياة اللي هي عادية، واحد الحياة اللي هي مستنيرة إلا بهذا النور. إلا بهذا النور الذي هو نور القرآن. قال الحق جل وعلا أيضا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن فالقرآن معاشر الآباء، القرآن معاشر الإخوان، القرآن معاشر الأخوات، ما جاء إلا ليسعدنا. إحنا محتاجين للقرآن يكون داخل بيوتنا في هذا الزمن بالذات اللي شاعت فيه الفتن وكثرت وعمت وطمت، وكل واحد صراش خايف على نفسه واش يتوفق ولا ما يتوفقش. والله لن نستطيع المواصلة، ما غادي نستطيع المواصلة الحياة من غير القرآن. لذلك الله تبارك وتعالى وصفه بالنور، ووعد أن من اتبع القرآن لا يضل ولا يشقى. للقرآن تكون في بيته، للقرآن تكون مبنية عليه العلاقة الزوجية تاعه، مع عمر هذه العلاقة غادي تنقطع وما عمرها غادي تكسر بإذن الله. إذا كان القرآن هو الأساس الذي تبنى عليه البيوت. قال الحق جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليكم القرآن، الله تبارك وتعالى منزل القرآن باش يشقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشقينا بإحنا اللي إحنا أمته، حاشا وكلا. ولذلك قال في الأخير، في آخر سورة طه: فمن اتبع هداي، فمن اتبع هداي، اللي اتبع الهدى تاع الله اللي هو متمثل في القرآن وفي السنة، واللي احنا تنطلب الله تبارك وتعالى عدد من المرات باش يوفقنا لهم، اهدنا الصراط المستقيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هذا جواب الشر، فلا يضل ولا يشقى. وقال في آية أخرى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بدي تسعد في الحياة تاعك، بدي الحياة تبقى مستمرة، عليك بالقرآن، عليك بالقرآن. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقال بالمقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عباد الله، من أعظم الآيات التي من أعظم السور التي اعتنت بالأسرة، اعتنت بالأسرة سورة النور. سورة النور الله تبارك وتعالى تناول فيها كثيرا من الموضوعات اللي هي تتعلق باش بالأسرة، باش تبقى في سلام وفي أمان، في سلام وفي أمان منها الزجر الزاني والزانية، منها الناس اللي تسلطوا ألسنتهم على أعراض عباد الله إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخره، منها بعض الآداب اللي هي متعلقة بالاستئذان اللي القصد منها حفظ العورات وبقاء البيوت يعني مستمرة، ومنها كذلك قضية غض البصر. هذه مجموعة من الآداب جابها الله تبارك وتعالى في هذه السورة اللي هي سورة النور، باش يقول لنا على أن هذه الآداب مجموعة هي نور، ما يمكنش تمشي بلا بها. ثم قال في الأخير اسمع رحمك الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. كان المتوقع أنه غادي يتقال فليحذر الذين يخالفون أمره، لأن هذا الفعل تتعدى بنفسه ما يحتاج لاش لحرف الجر، لكن الله تبارك وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بمعنى فليحذر الذين يخالفون أوامره عن قصد. ما بوش رع الله، ما بوش النور تاع الله، بو السعادة، ولكن السعادة أش المهومة اللي هي بعيدة عن شرع الله. والله لن تتأتى، والله لن تتأتى السعادة. ماشي في المظاهر عباد الله، السعادة ماشي في الفلوس، السعادة ماشي في الجمال، السعادة عباد الله واستمرار رابطة ميثاق الزواج مرهون بشرع الله، مرهون بشرع الله. ولذلك شوف أش قال الله تبارك وتعالى، أش قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. بعض الناس ما هو شرع الله تيخالف قصدا، فليحذر الذين يخالفون قصدا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والطلاق والعياذ بالله من الفتن ومن العذاب أيضا الذي يسلطه الله تبارك وتعالى على المخالفين. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، معناه مجمل هذا الشيء، ما بيتوش القرآن، ما بيتوش السنة، النتيجة شناهي؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تبقى عباد الله جميع الحلول التي يديروا هذا الآن ما يسمون بالمصلحين، ومع الأسف الآن تتكلم في هذا الموضوع الكبير من لا علاقة له بالإصلاح، بل من يحسب على الفساد والإفساد والعياذ بالله. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الذل والصغار غادي يبقى متمثل في كل زمان وفي كل مكان حتى ترجعوا إلى دينكم. بيتوا الراحة، بيتوا الطمأنينة، بيتوا السعادة، إنما هي في شرع الله. ولذلك عباد الله ما جاء القرآن وما جاءت السنة إلا لتسعدنا وإلا لترحمنا. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا القرآن فيه الرحمة، فيه الهداية، فيه الخلاص من جميع الشرور. أولم يحين الأوان للرجوع إلى كتاب الله ففيه الكفاية والخلاص من جميع الأزمات. من العيب أننا تنسمع في برامج تلفزيونية وفي الإعلام التي يتناولوا هذا الموضوع الشائك الخطير، تجيبوا ناس لا علاقة لهم بالدين بيديروا الحلاج لهذه الطامة العظمى اللي هي طامة الطلاق، اللي تتفرق والتي ترتب عليها أوجاع ومفاسد لا يعلمها إلا الله. تنجبوا ناس لا علاقة لهم بالدين، هذه الناس هم أصلا فاقدين هذا الشيء، فكيف يعطونه؟ وصدق الشاعر إذ يقول: وهل يجيد النعت مكفوف البصر؟ وهل يجيد النعت مكفوف البصر؟ اسمعوا إلى قول الحق جل وعلا وهو يقول: إن هذا القرآن تحنن من الله يا معاشر المسلمين. الله تبارك وتعالى كمل النعمة، جاب لكم هذا الدين وزاد النعمة كملات وخلاهاش حفظوا لكم وجعله قريبا بين أيديكم لغاية لأجل أن تسعدوا. إن هذا القرآن، هذا اسم إشارة للقريب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للتي هي أصلح. لعلاقة الزوجية تستمر، والعلاقات اللي غادي تجي إن شاء الله تستمر، ونتفادى واش ذاك الكسر الذي وقع قبل. لابد عباد الله من الرجوع إلى دين الله، لابد من الرجوع إلى هذا القرآن الذي هو منبع الخير، منبع السعادة، منبع الطمأنينة، منبع الاستقرار. قد يقول قائل: وهذا تبقى الكلام هالمسلمين الآن لآش للقرآن وسطهم والسنة وسطهم، ورغم ذلك تلقوا توما هذا المرض فيهم اللي هماش ازدياد نسبة الطلاق، حتى صارت هاش كابوس أرق مضاجع المصلحين الحقيقيين. الطلاق معاشر الآباء والإخوان صار أن مثابة المعول، كل شيء ولا خايف على رسول. غير تقول لي بأنه تبقى كلام، أقول لك، وهذا هو العلاج الثاني، اسمع إلى تجربة، إلى تجربة قامت بها بعض الدول لسيد فئة الإسلام اللي هي بنسبة 62%، اللي هي دولة ماليزيا. هذه الدولة أشدر لما لوحظ بأن الطلاق بدأت يزداد بواحد النسبة مهولة حتى صار بنسبة 32%، 32%، معنى كل 100 حالة تاع الزواج تيكون فيها واحد النسبة تاع 32% تتفشل، تيكون المآل تاعها الطلاق، تيتشرد الزوج وتيتشرد الزوجة وتيتشردوا الوليدات 32% سنويا. لما شافوا هذا الأمر بداوا الناس اللي عطاهم الله العقل تيفكروا، فقام أحد الوزراء اللي هو وزير الدولة آنذاك، قام بسن قانون سماه برخصة الزواج، سماه برخصة الزواج. مفاده شنا هو؟ حتى شي واحد ما يمكن يتزوج إلا إذا كانت عنده هذه الوثيقة، طبعا إلى جانب وثائق أخرى. هذه الوثيقة شنا المضمن تاعها؟ شي واحد ولا شي وحدة من تبي تزوج إلزاما تيخصها تدير واحد الدورة تأهيلية تدريبية، تعرف بعض المبادئ بعض الأصول في الزواج لمدة شهر، تتسمى رخصة الزواج. إلا ما عندكش ما تزوج مدة شهر، وهذاك الشهر اللي هو تيتدرب فيه وتيقرأ بحال كي تيديراج ملي تيبغي يشري السيارة وتيبغي يسوق، ماشي تيقول ليه راجي وسوق بحال موتور ولا بيسكليت، لا، بالنسبة للسيارة أمر عظيم، لأنه الناس اش تيشوفوا؟ تيشوفوا أنك بغيتي تسوق، بغيتي تقتل، بغيتي تقتل، بغيتي تفسد، بغيتي عدة مضار ومفاسد غادي ترتب. إذا تيقول لك أجي دير واحد الاختبار تنختبروك وندوزوك من القطرة، وباقي الآن القوانين اش؟ القوانين تتقنن في هذا الموضوع لكثرة الحوادث ولكثرة إزهاق الأرواح اللي ترتبهاش على هذا الأمر، باقي الأمر غادي وتيتشدد. داروا هما نفس الشيء، تتسمى رخصة الزواج، تيقول لي سير تقرا، وهذا الشهر انت اللي تقرا فيه اللي هو مدة تاعو مدة شهر، وغادي تجي فيه رخصة الزواج، يطمئن غادي نخلصوه لك، نعطيك خلاصه. الناس اللي بغوا الإصلاح، وحنا بالمناسبة تنقولوا حنا أي سواء كان هذا القانون صدر من الناس اللي هما محسوبين على الإسلام ولا ما محسوبينش، حنا اللي تيهمنا هو الحكمة، الحكمة ضالة المؤمن، أي حاجة فيها الخير للناس وصلاح الأمة وما تتصدمش الدين تاعها نرحب بها. حنا مع الأسف اللي تنسمعوا الغرب وكذا دائما الاتباع عندنا والانبهار فيما يفسدنا، فيما يفسدنا ويفسد أمتنا. احنا راه ما تنخرفوش شي حاجه اللي فيها الاصلاح للامه ديالنا، ولو ان تجي من كافر، بشرط ما تكونش تتصدمش الدين تاعنا. اذا هاد التجربه اللي داروها هاد الناس، هل تعلمون عباد الله ما النتيجه؟ اشنا هي النتيجه اللي حق هاد سن هاد القانون؟ كانت نسبة الطلاق 32%، دابا الآن حاليا النسبة تاع الطلاق اللي كاينة في ماليزيا 2%، معنى أن الناس محتاجين اللي يوعيوهم، الناس محتاجين اللي يوعيوهم واللي يوريوهم واللي ينبهوهم، ماشي اللي يزيدوا يفسدوهم. احنا دابا الآن المسلسلات تتفسد، بعض البرامج تتفسد، لأن اش تتصور للزوج؟ تتصور ليه شي حياة اللي هي ماشي كاينة، شي حياة اللي هي بعيدة، وبالتالي ملي تينزل للواقع تيتصدم. هل تعلمون عباد الله أن هذه الرخصة اللي هي رخصة الزواج، واللي الآن بعض الدول اللي جعلت ماليزيا نموذج يقتدى به من 32% ل 2%، بعض الدول حاولت اش تقتدي. هل تعلمون عباد الله أن من المحاور اللي وضعوا هاد الناس، سبعة المحاور، أولها خص الزوج والزوجة يعرفوا اش؟ يعرفوا علاش بيتزوجوا، أشنا هو معنى الزواج؟ الدري تيتزوج هو ما عارفش معنى الزواج، البنت تتزوج ما عارفاش معنى الزواج. من المؤسف عباد الله انك تسمع امراه اربعه الوليدات تتقول للرجل انت كاع ما معمر لي عيني، انا ما عارف كي درت تزوجتك، ما عارف فين كنت، وانا نهار الاول كاع ما بغيت نتزوج. اربعه الوليدات يا عباد الله، اربعه حتى تقول للمراه انا ما كاع ما كنت بغيتك، وانا غير والدي هما اللي رغموا عليا. سبحان الله سبحان الله. اذا اول حاجه دارواش وهو انه الانسان يعرفاش يعرف اش بغيت يتزوج، اشنو الغايه من الزواج، وهذا راه ذكرناه. والسابع البند السابع، هل تعلمون شنو هو هذا البند السابع؟ قالوا البند السابع كن مستقيما. كن مستقيما، اشنو هي مستقيم؟ كن مستقيما على امر الله. لانه قالهما قال انه ما كاينش فراق يحصل الا بذنب، الا بذنب يحدثه احد الزوجين او كلاهما. واش قالوا؟ قال لك الا بغيتي العلاقه تبقى مستمره والحب يزيد تمسكاش بشرع الله تبارك وتعالى، كن مستقيما. وهذا مصداقا لقوله تعالى، مصداقا لقوله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى، ما يجربه هاي تجربة وغادي مازال هي تجربة هي الأولية، وسيعترضها ما يعترضها، كاين مفسدين كاين الناس اللي أعداء الدين ما غاديش يبيوها، ورغم ذلك حققت هذه النتيجة الباهرة من 32% ل 2%، 30% 30% اللي اش اللي عتقنا، 30% البيوت اللي عتقناها مناش باش ما تهدم، عتقناها بوليدات بأزواج بزيجات بمادة بحوادث، لأن الزواج راه مصيبة، مصيبة كسر كسر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم كسر، وكسرها طلاقها. إذا العلاج الأول أننا نرجع الله تبارك وتعالى ونرجع لدين الله. العلاج الثاني تيخص الناس اللي هما مسؤولين يشدوا في هذا الأمر، يشدوا فيه، تكون ما يسمى برخصة، اش رخصة الزواج، خص تدوز اش دوز واحد الامتحان، تعرف راسك من رجليك، تعرف راسك فين داخل، كيف تحاور مع هذه السيدة، تعرف طبيعتها، كيف تلتزم بأمر الله، كيف تصبر، كيف ما تظلمش، إلى غير ذلك من الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن المتأمل في واقع المسلمين عامة وفي واقعنا لحنا مغاربة وفي واقعنا خاصة يجد أن هذه المدرسة كانت ضمنا. اللي بغيت يتأمل في الواقع تاعنا قبل 21 سنة قبل ما تدخل الحضارة، هذه المدرسة، هذه المدرسة اللي هي بتعلمك هذه المبادئ كانت عندنا احنا، كانت عند جدودنا. كان الإنسان ما تيتزوج حتى تيمراش بهذه المراحل، تيسمع لخاله ويسمع لعمه وهي تسمع لخالتها وعمتها والناساش، تيبقاو على هذا الأصل حتى بعد الزواج. تلقى الدرياش تيتزوج تيتزوج وتيجيب المرأة، ما تيسكنش بوحده، لا تيبقى مع والديه، وتيبقى تيتلقن هذه المبادئ، تيبقى تيتلقن هذه المبادئ، لأن هذيك السيدة ملي تنجيبها أنا، اللي أنا أش أب، وهذا الولد اللي هو تعب يتزوج تنديرها بحال بنتي، وهذا الولد راه هو أش ولدي، وهذيك البنت اللي هي جاية تيقول لها والديها أبنيتي إلا مشيتي راه غادي تمشي لواحد الدار اللي هي غريبه عليك، هذاك بات الرجل حاولي ديري بحالي انا، لابد من الصبر، وهذيك الام اللي هي تاع الزوج حاولي ديريهاش بحالي انا. هذه عباد الله راه مدرسه، هذه ولا ماشي مدرسه تنديروا الطباشير ونديروا، هذه مدرسه كان، ولكن مع الاسف فسدت المفاهيم، فسدت المفاهيم بكل ما تحمل من الكلمه من معنى. الام الاباء الامهات ولاو حالين فمهم قدام التلفزه تيتلقاو التعاليم تاع عمناش من التلفزه من الاعلام اللي صراش بعيد كل البعد عن شرع الله وعن دين الله الا ما رحم ربك وقليل يعني من يكون قريب من شرع الله تبارك وتعالى. من العجائب عباد الله والعجائب جمه واحد التجربه اللي هي صغيره بالنسبه لي انا. اغلب الخلافات الان اللي تجرى بين الزوج وبين الزوجه تيكون السبب تاعهم هما الامهات. السبب تاعهم هما الامهات والاباء. الاباء على قله ولكن منبع الشر تيكون من الامهات وخاصه امهات الزوجات. ماشي تنتهم كل شيء ولكن الواقع هذا. الام اللي تتزوج بنتها تخصها تفرح سيرة بنتي صبري على رجلك الله يسر لك وتعطيها مبادئ تعطيها خلاصه تعطيها زبده الحياه لان هذه اش هذه مدرسه لان القصد هو تبقى محافظه على العش تاعها وتهلا في هذاك الرجل تلقى الامهات لا. وهذا الافه ماشي خاصه غير بالناس اللي هما بعاد على الدين. حتى من يحسب على الدين مع الاسف تتولي حرب. تتولي الامهات تيعلنوا حرب بما تحمل كلمه من معنى. تتولي اش البنت بغات تعيش راحتها ولكن ما تتاش ما تتقدش لان كاين اللي تياش كاين اللي تيحرض اللي هي اش اللي هما الامهات والاباء مع الاسف لا. تيخصنا نرجعوا الله تبارك وتعالى وهد ويتقوا الله في هذا العرسان اللي هما جداد لا بالنسبه للاباء ولا بالنسبه للامهات. الى الانسان اللي يصلح بحكمه ملي تيبان لك القضيه توتر تحاول تصلح بالحكمه. فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. اذا الى المسؤولين تجاوبوا ماشي معنا احنا مع الواقع وحاولوا يسنوا هذه الرخصه. هذا الحمد لله اش خير. وإلى ما حاولناش نوصلوا لهذه النتيجه على الاقل الاباء يتعاونوا ويتقوا الله في نفوسهم ويتقوا الله في هاد الناس اللي الله تزوجوا قريب. اي حاجه اي نقص تاع الخطر به يهدد الحياه خصهم يدخلوا بالتي هي احسن بالحكمه. ولذلك التعبير القراني لطيف. فابعثوا حكما ماشي فابعثوا ابا ولا اما للزوجين الا حكما يكون من صفته ومن شيمته الحكمه تيتصرف بالحكمه. لذلك هاد الرخصه هما اللي داروا تاع الزواج مزيانه ولكن حنا راه عندنا خصنا نحافظوا عليها. هذا راه مكتسب كان عندنا وصرنا اش تنضيعوه. لذلك على الاباء والامهات ان يتقوا الله. راه اي اب واي ام تيسعى فشل هذه العلاقه الزوجيه راه تيتحمل الوزر تاعها في الدنيا وفي الاخره. والله الذي لا اله له تنتعجب ان البنت ولا المراه الزوجه تيكون عندها وليدات وتبقى الام تتحرض فيها ديري ليه فعلي ليه. هي راه ماشي تشوف المآل وقد تنظر المآل. وانا اعرف حشرات الحالات والله الذي لا اله الا هو. السبت الماضي ما كاين ساعه زمنيه ثلاثه الحالات من هذا القبيل. حتى ان احد اخواننا يبكي. اشنو الاشكاليه؟ ما عندي اشكاليه مع زوجتي. طيب اشنو هي الاشكاليه مع ام الزوجه؟ كل مره هي جايه تدياها، كل مره كذا عندنا هذه، كل مره عندنا واحد المناقشه، جايين للخوت، جايين كذا، سبحان الله. خصنا يتقوا الله في نفوسهم. يا معاشر الاباء، يا معاشر الامهات، اتقوا الله. اتقوا الله في بناتكم، اللي عندها شي بنت وتزوجات خليها تمشي. خليها تعيش حياتها، إلى ما نفعت ما تضرش. واش الرجل في خدمته وتيلقى المرأة خارجة عشرات المرات، فين مشيتي يا لالا؟ مشيتي مع أمي تقدينا وحداش واحد غرف تاع التراب. فين مشيتي مع أمك؟ مشينا عايش فينا فلانة، سبحان الله. واش هاد المرأة؟ واش هاد الأم؟ واش تتسعى للخير؟ لا تتسعى للإفساد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. اتقوا الله في أنفسكم. راه المجتمع ما تيتحملش هذا الشيء. راه المجتمع المغربي دروك غادي اش غادي تيتمايل واحد اللحظة غادي يسقط. إلا كانت النواة تاع المجتمع اللي هي الأسرة غادية بهذا الشكل، اش تنتظروا حنا في المستقبل؟ راه خصنا نديروا بيننا وبين الله تبارك وتعالى، خصنا نديروا بيننا وبين واحد اليوم خصنا نقف فيه بين يدي رب العالمين. الآباء اللي تيحرضوا أزواج اللي تيحرضوا وليداتهم على الطلاق، والأمهات اللي تيحرضوا وليداتهم على الطلاق والعكس، راكم مسؤولون أمام الله، راكم مسؤولون أمام الله، راكم مسؤولون أمام الله، والظلم ظلمات يوم القيامة. والعكس، الآباء اللي تيحرضوا كذلك البنات تاعهم على الطلاق، والأمهات اللي تيحرضوا بناتهم كذلك على الطلاق، راه ماشي غتقولي تطلقي، لا، على أسباب الطلاق، راهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. مولانا السلطان محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهدنا المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.